بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الأول في سلسلة دروس عنوانها من سنن الله عز وجل في عباده. وكنا قد قلنا إننا سنستخير الله سبحانه وتعالى في أن نبدأ بعد أن انتهينا من الحديث عن المغالطات التي يتطارحها بعض الناس ومناقشتها والرد عليها. قلنا إننا سنبدأ بالحديث عن سنن الله عز وجل في عباده، أي قوانين الباري عز وجل التي يأخذ بها عباده في العصور وفي الأزمنة والأحوال كلها. ولعل هذا موضوع قل من يلتفت إليه وقل من يهتم به، على الرغم من أنه موضوع هام ويحل في الأذهان مشكلات كثيرة ويجيب عن أسئلات وربما عن انتقادات أيضا كثيرة. فسنبدأ اعتبارا من اليوم إن شاء الله بدراسة هذه السنن. كل سنة ندرسها ونتبين النص عليها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نشرحها ونبين الحكمة منها ونبين دور هذه السنة في حياة الإنسان. السنة الأولى من سنن الله عز وجل أنه جل جلاله يأخذ عباده دائما بمزيج من الرخاء والشدة. هذه سنة، يعني قانون من القوانين التي يعامل الله عز وجل بها عباده، أنه يأخذهم، يعني يتعامل معهم بالشدة آنا وبالرخاء آنا آخر. فما الدليل على ذلك؟ وما الحكمة من ذلك؟ وما هو دور هذه السنة في حياة الإنسان؟ نعم، أيا كان هذا الإنسان، هذا ما سنجيب عنه. أما الدليل على هذه السنة الربانية فكثير من الآيات تنص على هذه السنة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلى آخر الآية. ومن ذلك قوله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ولعل الآية الثانية أكثر صراحة من الآية الأولى، الآية الأولى فيها تفصيل لكن الآية الثانية صيغتها صيغة قانون: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي امتحانا وابتلاء، وإلينا ترجعون. وفي آيات أخرى أيضا تنص على هذه السنة الربانية. طيب، ما الحكمة من هذه السنة التي يأخذ الله عز وجل بها عباده؟ هنالك حكمتان اثنتان سنشرح كلا منهما. الحكمة الأولى لا بد من أن نشرحها من خلال عدة عناصر. العنصر الأول هو أن الإنسان مفطور منذ نشأته أيا كان، مفطور على صبغة أو حقيقة العبودية لله عز وجل اضطرارا، يعني شاء أو أبى، آمن أم لم يؤمن، هكذا فطر الله عز وجل كل إنسان على واقع العبودية الحتمية لله سبحانه وتعالى. والمطلوب منه أن يمارس هذه العبودية بسلوكه الاختياري، لكي ينسجم سلوكه الاختياري مع واقعه الاضطراري اختصارا. طيب، ما الدليل على أن الإنسان أيا كان، ملحد، مؤمن، فاسق، فاجر، مفطور على حقيقة العبودية لله عز وجل؟ الدليل على ذلك باختصار أن الإنسان يتمتع كما تعلمون بمزايا وصفات ميزه الله بها عن بقية المخلوقات. فالإنسان يمتاز برشد، بعقل، بإدراك، والفلاسفة يسمونه المنطق، مو المنطق الكلام، يعني الفكر والوعي. الإنسان يتمتع بالبيان، علمه البيان، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. الإنسان يتمتع بالقدرة الذاتية المتنوعة المختلفة عن قدرات بقية المخلوقات. الإنسان يتمتع بمزية التواصل، بمزية التخطيط والتعامل والتفاعل مع المكونات التي من حوله، يمتاز بتسخير الله سبحانه وتعالى المكونات له. أكيد الإنسان يمتاز بهذا كله. طيب، هل الإنسان فاعل لهذه المزايا، يعني غرسها في كيانه فهو يتعامل معها كما يشاء ويحب، أم هو منفعل قصرا بهذه المزايا؟ أظن السؤال واضح. يعني أنا الآن أتمتع بالعقل والفكر والمنطق والكلام والسمع والبصر، والمزايا كثيرة والقوي، هل أنا غرست هذه الصفات في كياني وأنا أسخرها لنفسي كما أشاء وأحب؟ لا، الواقع أنني أنفعل بهذه الصفات ولست أفعلها. يعني أنا نشأت ووجدت أن براعم التفكير والمنطق تفتحت في ذهني، ولا أدري كيف تفتحت، خلقت وأنا لا أعي ولا أعلم ولا أعقل. ثم إن هذا الوضع الذي أنا فيه تحول من الجهل إلى العلم، كيف لا أدري. وجدت أنني أتمتع برشد، طيب وجدت أنني أتمتع بسمع، ببصر، وجدت أنني أتمتع بالمنطق، وجدت أنني أتمتع بذاكرة مخيلة، هذا شيء غريب، مزية خاصة بالإنسان، المخيلة، الذاكرة. طيب، هل أستطيع أن أضبط هذه المزايا وأسخرها لنفسي كما أشاء؟ لا، وجدت في كياني ولا أعلم كيف جاءت، وغدا سترحل هذه المزايا شئت أم أبيت، ولا أدري كيف سترحل. مظبوط؟ يعني ممكن بعد فترة أجد نفسي وأنا اليوم أعقل وأفكر وأوصف بالذكاء، بيجي يوم وإذا بهذه المزية غاضت من كياني وغابت. طيب أنا أتمتع بهاتين العينين الباصرتين، طيب هل أنا أتحكم بهما؟ ممكن يوم من الأيام أستيقظ وإذا بهذا النور الذي يسمى الرؤية قد غاب. ممكن هذه الأذن التي تمتعني بالسمع يوم من الأيام أبلي غير غاض غاض غاض السمع بعدين غاب، بقدر أنا أتحكم؟ هذا معنى قولنا أنني رأيتني أتمتع بصفات معينة ولكنني لا أستطيع أن أتحكم بها، لا أدري كيف وجدت بالأمس ولا أدري كيف سأتحكم بها وأمنعها من أن تنفصل عني عما قريب. واضح؟ طيب أنا الآن أتمتع بالقوة لو فرضنا مثلا، وأتمتع بالشباب مثلا، أتحدث عن الأفترض، ودائما أنظر إلى نفسي في المرآة وأنا أزهى بالقوة وبهذا الشباب الذي أتمتع به، هل أستطيع أن أتحكم بهذه المزية التي أتمتع بها؟ يعني الشاب بيقدر يتحكم بشبابه؟ بيقدر يفرض لنفسه بقاء الشباب طوال حياته؟ ما يتحول الشباب إلى كهولة ثم شيخوخة وهكذا؟ ما بيقدر. بيقدر يتحكم بقوته، بيظهر بقوته أمام الناس، نعم، ويظهر برواء وجهه، لكن بعد فترة ما بتلاقي غير القوة راحت وصار يبكي، نعم، وهو ينحنن على التوكل على عصا، ظهره منحني وكان بالأمس يتباهى بقوته. هي كلها حقائق معروفة. هي شو معناتها؟ معناتها أنك يا أيها الإنسان تتمتع بمزايا جاءتك من حيث لا تدري وسترحل عنك من حيث لا تدري، وأنت لا تفعل بها ولكنك تنفعل بها. إذن أنت عبد، عبد لمن متعك بهذه المزايا، ما عبد لمن نعم غرسها في كيانك اليوم، ثم إنه سيستردها منك غدا. هذا اللي عم يعمل فيك هيك، أنت عبده. نعم، الباري سبحانه وتعالى يوضح لنا هذه الحقيقة. أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، هكذا يقول الباري سبحانه. إذن تعال ننظر، من هو هذا الذي غرس بين جوانحنا هذه المزايا العجيبة والتي هذه المزايا العجيبة التي غرست في كياننا بالأمس، وهذا الذي سيستردها منا غدا أو بعد غد؟ ما لازم نعرف من هو؟ طيب بحثنا وبحثنا ونقبنا، فجاء الجواب لدى التنقيب والبحث بحيلكم لدروس العقيدة اللي درسناها في هذا المسجد، بيجي الجواب أنه الله اللي خلق الإنسان هو ذاته اللي متعه بهذه الصفات، خالق الذات هو الذي متعه بهذه الصفات. طيب إذن أنا عبد للإله الذي فطرني بالجبر والقصر، إن قلت نعم أو قلت لا. شو منين ظهرت العبودية؟ إنه أنا لا أستطيع أن أتحكم بهذه المزايا، جاءتني فأنا أستفيد منها وغدا سترحل عني، إذن أنا لست حرا، لست قادرا على أن أمتع نفسي بالمزايا التي أملكها كما أشاء كما أشاء. لما قوتي اليوم صديق عم يكون معي وين ما رحت وين ما جيت، وبكرة بدي يقول لي بخاطرك مع السلامة وما بقدر استبقيه، إذن أنا ما صرت حر، أنا عبد. لما الذكاء الذي يتمتع به هذا الإنسان ما بقدر يستبقي بعد فترة، ما بدأ يغير ذكاء وقال له مع بخاطرك أنا كنت أمانة بين إيديك والآن مطلوب مني أني أتركك. كم من إنسان ملحد يتباهى بمزاياه، كان ذا رشد الآن هو مجنون، وتستطيعون أن تعلموا ذلك. مسؤولين في العالم الغربي ناس منهم لا يزالون موجودين لكن في المشافي المجانين، يعني بالعبارة العامية، وكان بالأمس عم يتحكموا في العالم. نعم، كم من إنسان كان مضرب المثل في القوة وما إلى ذلك تحول إلى إنسان مشلول. وفي ناس بهذا الشكل اللي أنتم تعرفوهم يمكن موجودين الآن. نعم، وهكذا كم من إنسان كان يتمتع بذاكرة رائعة نام وأصبح وقد نسي اسمه، نسي أسماء أولاده، نسي مين هو. موجودين هدول ولا لا؟ موجودين، هلا موجودين. نعم، إذن أنت لا تستطيع أن تقول إنك حر وأنك ملك يدك. أنت ملك من متعك بهذه الصفات ومن قضى بأن يستردها منك في الوقت الذي يشاء. من هو الله؟ عظيم. إذن الآن المنطق ماذا يقول لي؟ يقول لي إذن ينبغي أن تمارس العبودية لهذا الإله الذي أنت عبده باختيارك السلوكي، كما قد فطرك عبدا له بقصر وإجبارك. مو هيك؟ إذا تبينت أني أنا والله عبد هذا الإله، إذا لازم مارس عبوديتي له باختياري السلوكي. فلو أنه إنسان قال لا أنا لا أرضى بذلك، بيكون مثل إيش؟ هي مثال حكيته كثير وموجود في الكتاب، مثل واحد قزم قصير طوله شي 80 سنتي مثلا، إيه ما بيصير إلا يلبس سواعي المردة الطوال، بده يلبس ثياب طويلة، إيه نعم، شي يلي أطوال طولهم مثلا واحد منهم شي مترين. لك يا عمي أنت قزم لازم يكون ثوبك مناسب لطولك، مظبوط ولا لا؟ لو أنت مارد بتلبس ثياب المرض الطوال، لكن أنت قزم لازم يكون ثوبك كمان مضحك، مظبوط هذا الكلام؟ هذا معنى كلامنا. أنا عبد بالواقع الاضطراري، إذا ينبغي أن أكون أيضا عبدا بالسلوك الاختياري، مظبوط؟ وإلا بيكون في نشاز بالموضوع. طيب كيف بدي مارس العبودية لله بالسلوك الاختياري؟ كيف أعلن عن عبوديتي لله بالسلوك الاختياري؟ هنا يأتي العنصر الثاني في الجواب في الحديث عن هذه الحكمة. سبيل ذلك باختصار شديد أن أشكره عند النعمة وأن أرضى وأصبر عند النقمة وعند الابتلاء. متى ما كنت شاكرا له عند الرخاء صابرا عند الابتلاء فقد مارست العبودية لله عز وجل بالاختيار. واضح؟ يعني باختصار عبودية الإنسان الاختيارية تتحقق بهذين الأمرين: أن تشكره في حالات الرخاء التي يمتعك بها، وأن تصبر في حالات الشدة التي يبتليك بها. عظيم. إذن طيب، كيف بدي يكون شاكر عند النعم وصابر عند الابتلاء؟ هاي بدها مناخ، معناتها لازم الحياة اللي أنا عيش فيها وتقلى فيها يكون فيها نعم ويكون فيها كمان مصائب حتى مارس العبودية. يعني شكري لله عز وجل وصبري على الابتلاء لا يتمان إلا بمناخ. لازم يكون المناخ اللي أنا فيه يهيئ لي إمكانيات الشكر والصبر. كيف بده يكون؟ الجو الذي أعيش فيه ينبغي أن أتلقى فيه نعما. يا ترى شو بكون موقفي من هذه النعم؟ أشكره عليها، هي جزء من العبودية. تجيني أيضا مصائب، مرض، فقر بعد غنى، خوف بعد أمن، إلى آخر ما هنالك. فأصبره، أصبر على ابتلائه. يعني شو معنى أصبر؟ بقول له يا رب أنا راضي، أنا راضي يا رب، بس أقدرني على أن أصبر، وهكذا. واصبر وما صبرك إلا بالله. فإن أنا تلقيت نعمه وشكرته عليها شكر الذي يرضيه، وتلقيت المصائب وصبرت عليها نعم كما ينبغي، فقد أعلنت بذلك عن عبوديتي بسلوكي الاختياري، كما قد فطرني على العبودية بواقعي الاضطراري. ما هيك؟ إذن من هنا عرفنا ضرورة الابتلاء، ومن هنا عرفنا الحكمة الأولى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. أنا لما أقول المريض سبحانه وتعالى: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، لما بقول الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، هي دعوة، هي دعوة سهلة جدا، بقول 100 مرة بقول كل يوم إياك نعبد وإياك نستعين. لكن هذه دعوة متى أثبت أنني نفذتها بصدق؟ عندما تأتيني النعم فأشكره عليها، وعندما أبتلى بالمصائب فأصبر عليها. ساعتها صار كلامي إياك نعبد مظبوط. إذن شاء الله عز وجل أن يكرمنا بنعم لننظر كيف نعمل، هكذا: ثم جعلناكم خلائف من بعدهم فننظر كيف تعملون. هيك الباري عز وجل بيكرمنا بالرزق الوفير، بيكرمنا بالطعام النمير، بيكرمنا بالماء نعم الفرات العذب، بيكرمنا بالعافية، بيكرمنا بالقوة، بيكرمنا بكل هذه المكونات التي سخرها لنا. هون بقى الجو بيظهر، يا أما نحن نمارس العبودية له أو تذكرنا هذه النعم فنشتط. نعم، لما أنا بجي بتلقى هذه النعم وأسخرها فيما يرضيه وأعلن عن شكري له عليها، نعم العافية شكري عليها أن أسخرها فيما يرضيه، المال شكري عليه أن أنفقه فيما يرضيه، نعم الأمن والطمأنينة اللتين أنعم بهما نعم أيضا أسخرهما فيما يرضيه. هذا جزء من العبودية حققته. بعدين ما بلاقي غير إذا الابتلاء، دور الابتلاء مرض، نعم فقر، كان غني وافتقر أمحل، نعم يا رب أنت أعطيت وأنت أخذت وأنا رضيان يا ربي. أبدا، عنده ولد بحبه ما في له غيره وبيستأنس فيه دائما، إن هي إلا سنوات مرض وراح. طبعا أكيد بده يتألم عليه. وما لربه يا رب أنت ملكك هذا، أعطيتني يا أماني واسترديته وأنا وياك كلانا ملك لك، تعمل فينا يلي بدك يا أنا عبدك وأنا راضي. إذا كملت العبودية الآن، شكرته عند النعم، واضح كيف، وصبرته عند النقم، وهكذا فاحت رائحة العبودية لله عز وجل في سلوكك تماما الاختياري، وتناغمت العبودية الجبرية في كيانك مع العبودية السلوكية الاختيارية في كيانك. إذا عرفنا الحكمة الأولى أيها الإخوة، من أن الله يبتلي عباده في هذه الدنيا بالخير والشر، يعني بالنعم وبالمصائب. طيب هذه هي الحكمة الأولى. واحد بيجي بيسأل هون بيقول طيب يعني هلأ، وهذا مو افتراض، كثيرون الذين سألوا ويمكن لا يزالون يسألون، بيقولوا طيب وشو هلأ له مصلحة ربنا يسوقنا إلى حيث ممارسة العبودية؟ ليش بده يانا نمارس العبودية له ما دام هو إله؟ إله يعني غني عن عباده، شو بيستفيد من انه واحد مثل حكايتي او زيد او عبيد او فلان او فلان يمارس العبودية لله عز وجل؟ الشكر عند الرخاء والصبر عند الابتلاء. واضح كيف؟ السؤال هذا يرد، ما الجواب عن ذلك؟ بنقول له اذا كنت تقصد بكلامك هذا انك تحب ان تمارس الحرية في كيانك تجاه أندادك، تجاه الناس الذين هم أمثالك الذين تعيش معهم، لا بالعكس، ممارستك لهذه العبودية لله واستقرار معنى عبوديتك لله في كيانك كلاهما يزيدانك حرية تجاه أندادك. مو أنه عبوديتك لله عز وجل بتفقدك حريتك، إذا تأملت بتلاقي حريتك بتتم ناقصة تجاه أندادك تجاه أمثالك من الناس. لكن إذا ما تكامل اليقين بأنك عبد مملوك لله وأن الله هو الذي يتصرف بك كما يشاء وأنك مملوك لله وحده، ففي هذه الحالة حريتك فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين تتكامل. واضح كيف؟ ويمكن أكثر من مناسبة حكينا، الإنسان الذي فرغ يقينه من هويته عبدا لله عز وجل، والله أدنى الناس ممكن بتصرف بسيط بيستزلوه وبيستخدموه وبيتخيل كأنه هو مطبوع لمصلحته. مظبوط ولا لا؟ نعم. هلا أنا والعياذ بالله لو فرغت يقيني عن مملوكيتي لله وعن أن الله هو لا غيره الذي ينفعني ويضرني وإلى آخره، إذا شفت شي واحد هيك بطاش عنده شوية قوة كذا نظر لي نظرة نعم تهديد، رأسا مصير أنا تابع له، شو بتأمر شو بتأمر، أنا خدام أنا نعم مشان حتى أخلص من شره. مو هيك الدنيا هلا أنتوا عم تشوفوا؟ نعم. ليش؟ لأنه فرغ يقينه من عبوديته للواحد الأحد، صار بقى في ناس بطاشين، في ناس مظهر قوة، بصير بقى بيخاف ممن يرى أنهم أقوى منه، يخاف ممن يرى أنهم أعلم منه، يخاف ممن يرى أنهم أقوى سلطانا منه. ليش؟ لأنه قلبه فارغ من هويته عبدا لله عز وجل. لكن عندما أعلم أن الذي يملكني واحد هو الله، وأن الذي ينفعني واحد هو الله، والذي يضرني واحد هو الله عز وجل، هذا شوف مين هذا اللي بيقدر يستزلني؟ فشر، مستحيل. إذن أنت تملك حريتك كاملة غير منقوص عندما تدخل باب العبودية لله عز وجل. فإذا كنت أنت عم تبحث عن حريتك يعني في تعاملك مع الأنداد، مع أمثالك من الناس، بالعكس يا عمي، ضمانة هذه الحرية، الحصن الذي يبقي هذه الحرية في كيانك، إنما يتمثل في أن تعلم عبوديتك لله، وأن تغذي هذه العبودية بالعبادة السلوكية الحقيقية. أما إذا كنت تقصد أن يعني تمارس عبوديتك الذاتية حتى تجاه حكم الله في حقك، شايف كيف؟ فنحن نقول طيب تفضل جرب حظك يا سيدي، لا تمارس عبوديتك لله، ولا تحط ببالك أنك عبد لله، ولا تشكر الإله عند النعم، ولا تصبر عند النقم. يلا أرجينا لشوف، أنت اليوم شاب، استبقي شبابك في كيانك. أنت اليوم معافى، استبقي عافيتك في كيانك. أنت اليوم تعقل، استبقي فكرك وعقلك في كيانك. يلا، هي اسمها الحرية الداخلية. إلا الحرية عند الفلاسفة والعلماء حريتين، حرية الخارجية العلاقة اللي بيني وبينك، إجا الدين مشان يحافظ على هذه الحرية، ما حدا له سلطة على التاني، السلطة لله. الحرية الداخلية شو هي؟ المزايا التي متعك الله بها وقضى بأن يستلبها منك عندما يشاء، وضعها أمانة بين جوانحك. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا واشفقن منها وحملها الإنسان، هي هي الأمانة. طيب، أعطاك السمع أمانة، أعطاك البصر أمانة، أعطاك العقل أمانة، أعطاك الذاكرة أمانة، أعطاك القوة أمانة. فإذا بدك تقول أنا أريد أن أتمتع بحرية داخلية، ولما بدك تلي عن عبوديتي لله هي بتفقدني هذه الحرية، من الطيب تفضل يلا، انسى أنك أنت عبد لله سبحانه وتعالى، انسى ذلك. هل تستطيع أن تمارس عبوديتك، حريتك الداخلية في كيانك 24 ساعة؟ ما بتستطيع. هلا الإنسان له احتياجات أذله الله لها، أذله الله لها. لما واحد بيقول أنا حر، حرية داخلية، لازم يعلن عن تحرره عن هذه الاحتياجات التي أذله الله لها. أرجيني لشوف كيف. عند عشية بعد ساعتين ثلاثة ما بدي غير تنعس، بس بدك تسطح وتنام، يلا أنت حر. لازم ما تخلي النوم يهجم عليك، ما تخلي النعاس يهجم عليك، مو هيك الحرية تقتضي؟ لا يمكن. بيزنعس بعدين منعس بعدين ما عاد يقدر، وبدأ غير التحش وصار يشخور وينام، مظبوط ولا لا؟ أليس هذا ذلا يتعارض مع العبودية، مع الحرية التي تقولها؟ طيب، الإنسان عندما يجوع، جوع شو يعني؟ ذل فرضه الله عز وجل عليه. نعم، بيصبر يعني بيمارس حريته شوي، بيعمل حاله يلا ما في مشكلة، بعدين يشتد به الجوع، ثم إن الجوع يعض على أمعائه، بعدين لو شاف خبز بوسط زبالة بده يدق بهالخبز ويأكل، بيدور بزبالة عن الأكل، مضبوط ولا لا؟ أليس هذا دليلا على نقيض الحرية؟ كذلك الظمأ، هذا خلافا للمزايا التي متعك الله بها من حيث لا تدري. أنت حر، أنت اللي غرست العقل بكيانك وأعطيت حالك نسبة معينة من الزكاة. أنت الباري عز وجل خلقك لا بتفهم ولا بتعرف ولا بتحكي ولا شيء، ما شفت حالك غير تفتحت براعم الزكاة في كيانك. أنت اللي يعني اخترعت مزية النطق بلسانك. أنت لا، لا. هذه الحقائق أيها الإخوة هي التي تجعل الإنسان لا يملك ما يسمى الحرية الداخلية، لأنه ليست بيدك هذه المزايا، وإنما وهبت لك، لا أقول وهبت، وضعت أمانة بين يديك، وسوف يستلبها الله عز وجل منك في الوقت المناسب. نعم. إذا نحن نقول هذه هي الحكمة الأولى. طيب الحكمة الثانية، الحكمة الثانية راح نتحدث شيء عنها وبعدين نكملها بالدرس الآتي إن شاء الله. حياتنا هذه أيها الإخوة اسمها دار تكليف، دار تكليف. والحياة الثانية التي نحن على موعد معها اسمها دار جزاء. دار التكليف هذه ممر إلى مقر، يعني نحن في دارنا الدنيوية هذه أشبه ما نكون بإنسان يركب عربته ويسافر من بلد إلى بلد أخرى. هذه حقيقة بقطع النظر عن طول الطريق أو قصر الطريق. إذن حياتنا التي نعيشها عبارة عن دار تكليف، كلفنا الله فيها بكذا وكذا وكذا وكذا، هي العبادة اللي هلا كنا عم نحكي عنها. وغدا إذا أبنى إلى تلك الحياة الثانية هي دار جزاء. بالله عليكم أنا بدي أسألكم، إذا كان دار التكليف هذه التي هي ممر، كان كل ما فيها نعيم وكل ما فيها بسط وكيف وما فيها نهائيا رائحة صعوبة شدة ابتلاء أبدا أبدا، طيب شو بيكون واقع الإنسان في هذه الحياة؟ يتعلق بها كتعلق الطفل الرضيع بثدي أمه، مو هيك؟ إيه نعم. وبيتعشق الدنيا، تمام، جنة، جنة كاملة ما في لا ابتلاءات ولا شيء. طيب انت ما لك مخلد هون، تعيش كم سنة وبدك ترحل، انت بتعيش كم سنة هون وترحل. يعني الدنيا بالنسبة لحياتنا هذه التي اسمها استراحة، مثل استراحة المسافر لما بيجي وقت الموت، ساعة الرحيل، وهو متعلق بهذه الدنيا بكل ما في الكلمة من معنى، لأنه كلها بسط وكلها كيف وكلها كلها كلها إلى آخره، جنة متكاملة، كيف يمكن أن يتركها؟ مثل الطفل أثناء حاجته إلى الرضاعة تجذب عن أمه وتبعد عنها إلى غير الرجعة. هذا الإنسان يشقى شقاء وبيلا عندما يجد أن الموت قد تخطفه من هذا النعيم، مظبوط ولا لا؟ فكانت حكمة رب العالمين أن يجعل مكان المرور منسجما مع مرورك بهذه الدار ورحيلك عنها، واضح كيف؟ والمقر جعله الباري عز وجل أيضا منسجما لذا عن ذلك. بقي شيء من التفصيل في هذا الموضوع يمكن ما بنستطيع نكمله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، ولسوف نتابع سنن كثيرة لله من الآمية بمكان، سندرسها ولسوف تزيدنا بحكمة الله وبرحمته. آمين. اللهم لك الحمد على نعمك التي لا تحصى، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان. اللهم لك الحمد أن جمعتنا في رحابك هذه على ما يرضيك يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت أنيسنا في الوحشة، وأنت أملنا عند اليأس، وأنت عوضنا عن كل مصيبة. نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك، ونسألك يا رب أن تجعل حبنا لك أحب إلينا من الماء البارد للكبد الظمآن يا رب العالمين. إلهي طهر قلوبنا من الأغيار، طهر قلوبنا من الشوائب كلها، طهر قلوبنا من كل ما يشغلنا عنك يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا إذا وقفنا بين يديك ألا تهجم علينا خواطر الدنيا، ألا تهجم علينا خواطر الأهواء والشهوات يا ذا الجلال والإكرام. وفقنا إذا وقفنا بين يديك مصلين الأدب الكامل معك يا رب العالمين، أن تكون عقولنا أسبق من ألسنتنا إلى مناجاتك يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجمع اللهم عبادك المسلمين على ما يرضيك، اصرفهم عما لا يرضيك يا رب العالمين، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين، وفقهم أن يعتصموا بحبلك الذي أمرت عبادك أن يعتصموا به يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ارفع مقتك، ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تمكن أعداءك وأعداء دينك وأعداء إسلامك من عبادك المؤمنين في هذه البلدة وسائر بلاد الإسلام يا رب العالمين. رد كيد الكائدين إلى نحورهم، رد كيد الكائدين إلى صدورهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا خذ بيده اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام، واجعل لنا في أخذك له عبرة ودرسا يزيدنا إيمانا بك، ويزيدنا انضباطا بأمرك واعتصاما بحبلك. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.